المولد المولد المولد المولد بدت بدت بدت بدت يا عشي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنتوا بتحبوا ناموا بتحلموا اليوم ده يوم مولد وعلينا نتكلموا اليوم ده يوم مولد وعلينا نتكلموا يا مولد والسلام على النبي المختار يوم القيامة شفيع علينا من العذاب والنار. رحلة سبع سماوات ورحت للرحمن وجئت بالخيرات وكتبك القرآن.